مؤمنون بكافرون بي فقالوا قلنا بذلك الاكل كافرون بي مؤمنون بكفر. فالمشركون كانوا يقولون ذلك ولعلك تقرا شرح هذا الحديث بتيسير العزيز الحميد ومختصر فتح النبيل في باب الاستسقاء بالانور، باب ما جاء بالاستسقاء بالانور. وهناك ذكر ان الانواء هي مطالع النجوم ومواربها، وان العرب كانوا اذا مطروا قالوا لقد صدقنا وكذا وكذا، يعني ذلك النجم الذي ناقر. الانواع هي النجوم، كلما غاب نجما طلع نجم، ناقر بمعنى طلع يطلع هذا من هنا ويعني مقابله واحد من هنا. والمراد بها النجوم الفلكيه التي هي 28 التي قد قسمها على ايام السنه الشمسيه، لكل نجم 13 يوما، ولنجم واحد 14 وهو نجم القرد وهو قرد الشتاء. فالمشركون يضيفون الاستسقاء الى الانوار الا انهم يطلبون من النوء ان يسقيهم، واما انهم يضيفون اليه السقيا لقولهم لقد صدقنا وكذا وكذا. ولذلك نزلت الآيات من سورة الواقعة، أولها قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تضيفون الرزق إلى غير الله مع أنه من الله وحده. وأما قوله وقلنا في نوع كذا فالمراد بالزمان، يعني في زمن كذا. الباء للسببية مقلنا بسببه، وأما في فالمضافية بمعنى جاء للمطر في شهر كذا، جاء للمطر في يوم كذا، فهذا لا بأس به إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من لذات. رواه البخاري. إيش ذكر؟ ذكر بس ما ذكر في البخاري. ذكر كلام مالك في البخاري، خرجه في أحمد الحسن. ما في البخاري. إن أصحاب السنة ترى إن الله لا إله إلا هو والصلاة والسلام على رسول الله. وذكر كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة، لأن أهم ما يعمل فيه هو الصلاة، الصلاة على الجنائز، الصلاة على الأموات. وتسمى صلاة لأن فيها تحريم وتسليم وتكبيرات، وإن لم يكن فيها القرآن والسجود يا وقراءة فاشترط لها ما اشترط للصلاة من استكمال القبلة ومن القراءة ومن الطهارة والكتابة وما أشبهها. فلما كان أهم ما يعمل مع الميت هو الصلاة عليه، ذكر كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة. بعض من المتقدمين أحضروه وبعضهم قدروه ولا مشاحة في ذلك. والجنائز جمع جنازة، ويسمى الميت إذا وضع على الناس جنازة من جنز إلى أرتفع كأنه يظهر على الأعناق، فيسمى جنازة من الرفع. فالذي يعمل مع الميت أولا هو آداب الزيارة وما يقال له من الزيارة، وثانيا

وكذلك التذكير بالتوبة إذا كان مثلا ممن يمارس شيئا من المعاصي يذكره بالتوبة ويحثه عليها ويقول كنت تعمل كذا، كنت توليت ولاية فصل لك منها كذا وكذا، كنت ممن يحب كذا من المعاصي ويترك كذا من الطاعات، أنت الآن مقيد بهذا المرض، عليك أن تتذكر أعمالك وتقلع عنها وتندم وتتوب وتعاهد ربك على أن لا ترجع إليها نحو ذلك. أما تذكير الشهادة فإنه عند الاحتضار، إذا احتضر فإنه يذكره الشهادة لهذا الحديث، لو كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، نقموا موتاكم لا إله إلا الله. فهم العلماء من هذا الحديث أن المراد تلقينه عند الاحتضار، أن يقول له قل لا إله إلا الله. فأما الفهم الخاطئ أن المراد تلقينه بعد الدفن فلا أصل له، يفعل ذلك كثيرا من المبتدعه والجهله، يلقنون بعد الدفن يسمونه تلقينا، يستدلون بظاهر هذا الحديث، يقول لقنوا موتاكم، يقولون انه سماهم موتا ولا يكونون موتا الا بعد خروجهم، فاذا دفناهم لقناهم. فترى احدهم بعد الدهن التسويه فيقول يا فلان قل لا اله الا الله، يا فلان تذكر شهاده ان لا اله الا الله، اذا جاءك الملكان وقال لك من ربك فقل كذا ونحو ذلك. ورد فيه حديث مذكور بسبل السلام ولنصره وعزه الطبراني، ولكن الحديث ضعيف ويدل على ضعفه ركاكة أنفاقه وغرابة كلماته، بحيث أنه عزه لأمه، قال يا رب سويت هذا القدر فيقل عليه أحدكم أن يقول يا فلان ابن فلانة، يعني لأمه، وهذا خلاف ما ذكر الله من قوله ادعوهم لآبائهم، وخلاف ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينسب الناس لآبائهم، لدرجة أن رجلا في آخر الحديث أن رجلا قال إن لم نعرف أمه فقال اهزوه او نسبوه الى حواء، وهذا دليل على غرابه هذا الحديث. لا حجه لهذا، صحيح انه وقت الامام احمد يوجد من يعمل هذا العمل تلقين بعد الدهن، ولكن ليس هو حجة. أولا أن مستندهم فيه حديث ضعيف لم يثبت، ثانيا أنه لم يكن قديما، هذا العمل ما كان إلا حديثا، يعني بعد أن اشتهر هذا الحديث الضعيف وانتشر في تلك الأوساط فعمل به أناس فقلدهم آخرون، فقال الإمام أحمد يقول إنه يعمل به في هذه البلاد لا يدل على إقراره له، ما دام أنه ما ثبت أن الإمام أحمد عمله ولا عمل على قبله ولا غير ذلك، إنما يعمل في البلاد، فصحيح أنه بدعة على هذه الكيفية. وبكل حال التلقين الذي ورد في الحديث هو التلقين عند الاحتضار،

إذا إلى الإسلام عند الاحتضار رجع أن يقتل له بخاتمة حسنة فإذا